إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد اختار الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام صحابة كراما أخيار، جعل قلوبهم طاهرة وجعلها بالإيمان عامرة، أحب النبي عليه الصلاة والسلام وبذل النفس والنفيس في سبيل نصرته عليه الصلاة والسلام، تركوا الأهل والديار ونشروا دين الله عز وجل في جميع الأقطار، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا ينبغي للمؤمن الصادق الذي يريد اتباع النبي عليه الصلاة والسلام حق الاتباع والاقتداء به حق الاقتداء، ينبغي عليه أن يدرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة صحابته الكرام رضي الله عنهم، فيستلهم الدروس والعبر ويقتدي بهم في كل ذلك. ونذكر اليوم إن شاء الله عز وجل حديثا فيه فوائد جمة ينتفع بها المؤمن في حياته. فعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع، حتى يصلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العشاء الآخرة، فأجلس ببابه إذا دخل بيته أقول: لعلها أن يحدث لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاجة فآتيه بوضوئه وحاجته. قال: فما أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده. قال: حتى أمل فأرجع أو تغلبني عيني فأرقد. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما لما يرى من خفتي وخدمتي إياه: سلني يا ربيعة أعطك. فقلت: يا رسول الله، أنظرني أنظر في أمري ثم أعلمك بذلك. قال: فانظر في أمرك. قال رضي الله عنه وأرضاه: ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة، وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني، فقلت: أسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لآخرتي، فإنه من الله عز وجل بالمنزل الذي هو به. فجئته فقال: ما فعلت يا ربيعة؟ فقلت: نعم يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. وفي لفظ قال: أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك يا رسول الله. فقال: من أمرك بهذا يا ربيعة؟ فقلت: لا والله الذي بعثك بالحق، ما أمرني به أحد، ولكنك لما قلت لي سلني أعطك، وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به، نظرت في أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة، وأن لي فيها رزقا سيأتيني، فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لآخرتي. فصمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طويلا، ثم قال لي: إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الحديث عباد الله رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وأصله عند الإمام مسلم في صحيحه. راوي هذا الحديث هو الصحابي الجليل ربيعة بن كعب أبو فراس الأسلمي المدني رضي الله عنه وأرضاه. كان فقيرا من أصحاب الصفة، خدم النبي عليه الصلاة والسلام، ومات بالحرة سنة 63 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث عباد الله اشتمل على جملة طيبة من الفوائد، نذكر بعضها. من ذلك حرص الصحابة الكرام على خدمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لما يعلمون من فضل ذلك، فكانوا يتنافسون على خدمته عليه الصلاة والسلام. وكثير من الصحابة الكرام خدم النبي عليه الصلاة والسلام لما يرجون من الأجر في ذلك عند الله تبارك وتعالى. وممن ثبت أنه خدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه، فقد خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكان صاحبا نعلي النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألبسه نعله، وإذا قعد جعلها في ذراعه، وكان عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه صاحب بغلة النبي عليه الصلاة والسلام يقودها به في الأسفار، وكان أسلع بن شريك رضي الله عنه صاحب راحلة النبي عليه الصلاة والسلام، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يبيت عند خالته أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها يهيئ وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغيرهم من الصحابة الكرام كانوا يخدمون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدل عباد الله على شدة حبهم له وتعظيمهم له، وكانوا يبتغون وجه الله عز وجل بذلك. فعلينا عباد الله أن نقتدي بهؤلاء الكرام ونخدم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بتعلمها والعمل بها ودعوة الناس إليها والدفاع عنها والصبر على الأذى في سبيلها. فمن وفقه الله عز وجل لذلك فقد خدم النبي عليه الصلاة والسلام، وخدم سنته، وخدم دين الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. عباد الله، من الفوائد الأخرى في هذا الحديث ذكر الله عز وجل عند دخول البيوت، فقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل بيته ذكر ربه سبحانه عز وجل. يقول ربيعة رضي الله عنه: فما أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده. وعلى المؤمن أن يملأ بيته بذكر الله عز وجل، فالبيت الذي يذكر الله عز وجل فيه لا تقربه الشياطين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم في الصحيح. فعلى العبد أن يعمر بيته بذكر الله عز وجل، ويجنبه كل ما يغضب الرب سبحانه عز وجل من المعازف والغنى وسائر الأمور المحرمة. كذلك من الفوائد في هذا الحديث كرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإحسانه إلى خدامه. فلما رأى خدمة ربيعة رضي الله عنه وأرضاه له قال له: سلني أعطيك. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يقابل الإحسان بالإحسان، وأن يكافئ من أسدى إليه معروفا. قال عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. واحذر يا عبد الله أن تكون ممن يقابل إحسان الغير إليه بالإساءة إليه، فإن هذا فعلا لآم الأنذال. ربنا سبحانه عز وجل يقول: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فعليك أن تحسن إلى الناس وتحسن أكثر إلى من أحسن إليك. من فوائد هذا الحديث زهد الصحابة الكرام في هذه الدنيا الفانية، فلما طلب النبي عليه الصلاة والسلام من ربيعة أن يسأله شيئا فكر رضي الله عنه وأرضاه، فكر طويلا فوجد أن الدنيا منقطعة زائلة، وأن ما كتبه الله عز وجل للعبد من الرزق سوف يأتيه ويكفيه، فلا تحتاج هذه الدنيا أن يسألها النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لحقارتها، فالعبد في هذه الدنيا مسافر إلى ربه عز وجل، فلا بد أن يسرع السير ليصل إلى ربه سبحانه عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فاحذر يا عبد الله، احذر أن يكون همك الدنيا وزخرفها، فتشتغل بذلك عن الآخرة وتشتغل عما خلقت من أجله، وهو عبادة الله عز وجل وتوحيده. من فوائد هذا الحديث حرص الصحابة الكرام على مرافقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجنة، ولهذا سأل ربيعة رضي الله عنه وأرضاه ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، فقد علم هذا الصحابي الجليل أن أعماله لن توصله إلى مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولذلك استغل هذه الفرصة التي أتاحها له النبي عليه الصلاة والسلام فسأله مرافقته في الجنة. وهذا يدل على ذكاء الصحابة وفطنتهم وكبر عقولهم، فاختاروا الباقي على الفاني واختاروا الأعلى عن الأدنى، وعلموا أن أفضل شيء يناله العبد هو مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، لأن منزلة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة هي أعلى المراتب وأرفعها. ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يكثر من دعاء الله عز وجل أن يجعله رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة، فاجعل من هذا الدعاء شيئا تكرره وتقوله في صلاتك وفي سجودك: عسى أن يستجيب ربك لك، فتكون رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. من الفوائد عباد الله أن دخول الجنة يكون بأسباب، وأعظم أسبابها بعد رحمة الله عز وجل العمل الصالح وتحقيق العبودية لله رب العالمين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لربيعة: إني فاعل، أي سأدعو لك، فأعني على نفسك بكثرة السجود. فحثه النبي عليه الصلاة والسلام على السبب الموصل إلى الجنة وهي الأعمال الصالحة، فحثه على عبادة الله عز وجل والإكثار من الصلاة والسجود حتى لا يتكل على دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ويترك العمل الصالح. وكثير من الناس عباد الله يتكل على رحمة الله عز وجل ويترك العمل الصالح الذي أمر به، ويتمادى في المعصية بحجة أن الله عز وجل غفور رحيم، وهذا من تلبيس الشيطان على العبد ومن التمني على الله عز وجل. يقول ربنا سبحانه عز وجل: وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فينبغي للعبد أن يفعل ما أمر به من الأعمال الصالحة، فإنها سبب عظيم لدخول الجنة بعد رحمة الله عز وجل. من فوائد هذا الحديث عباد الله فضل عبادة السجود لله عز وجل، فالسجود لله تبارك وتعالى من أعظم العبادات التي يحبها الله عز وجل ويرضاها، ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بها وجعلها في الصلاة التي يصليها العبد 5 مرات في اليوم، في كل ركعة يوجد سجدتان، وهذا يدل على عظم هذه العبادة. ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام ربيعة رضي الله عنه وأرضاه على كثرة السجود، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم لعلكم تفلحون. وفي هذا عباد الله حث على المحافظة على الصلاة والإكثار من النوافل والرواتب وقيام الليل تقربا إلى الله عز وجل، وإكثارا من السجود الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه، ويكون العبد فيه قريبا من الله تبارك وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. فاحرصوا رحمكم الله، احرصوا على عبادة ربكم سبحانه عز وجل وتوحيده وعدم الشرك به جل وعلا، فإن الله تبارك وتعالى خلقنا لغاية عظيمة ينبغي أن لا ننشغل عنها وأن لا نغفل عنها، وهي عبادته سبحانه عز وجل وتحقيق العبودية لله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لطاعته وحسن عبادته، وأن يوفقنا للاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالصحب الكرام، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.